بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جل بالحركة الفعلية منطوق النسبة الكلامية حينما جلس بين أصحابه وخط خطا كده هو، وقال هذا سبيل الرشد. اللي بيقول فيه وإن يروا سبيل الإيه؟ الرشد يتخذوه إيه؟ سبيلا. ثم جاء على اليمين وخط خطوطا، على اليمين كده، وعلى اليسار وخط خطوطا، وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان فلا تتبعوا، واتبعوا الصراط المستقيم. لأن خط الأول كده قال دفت سبيل الرشد، والخطوط الثانية دي ما هي جت على الجانب اهي، لو ما تمشي كده تتسع ولا ما تتسعش؟ تتسع. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك كل اهل الحق واهل الخير كلما اقتربوا من المركز يبقى فيه التقاء، هذا الالتقاء يظل يقرب يقرب يقرب الى ان يتلاشى الكل في جزء. تلتفت لها نقطة واحدة، نقطة واحدة تلقت فيها كل الايه؟ كل الخطوط. وان هذا صراطي، وقلنا صراط طريق معبد ودقيق ومستقيم، لان احنا قلنا ما يمكنش، قد يكون فيه طريق صحيح معبد لكنه غير ايه؟ غير مستقيم. اما كونه صراط يبقى سهل المشي فيه، واما كونه مستقيم فيبقى المسافة ايه؟ المسافة صغيرة. وان هذا صراطي، شوف بقى، شوف جلال الحق حينما يجعل الصراط المستقيم إليه في دينه منسوب إلى رسوله، إن هذا صراطي مستقيم، صراطي مستقيم، يعني أنا أسيره، فأنا لا أغش نفسي، والذي أفعله وأمشي فيه آمركم بأن تمشوا فيه، أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوى، وإن غششتكم جميعا لا أغش نفسي، فهو صراطي الذي أسير فيه. فإذا كنت قد جعلت ذلك لنفسي فلا أن أجعله لأتباعي من باب أولى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما قالش فتفرق بكم عن سبيلي، لا، عن سبيل الرسول يعني، قال عن إيه؟ عن سبيله، صرف الميم. فكأن سبيل الله هو الطريق لمحمد صلى الله عليه وسلم، ذه بتاع ده قد بعضه وما نقوا منهم إلا أن أغناهم الله إيه؟ ورسوله. نسبة إيه؟ نسبة الفعل والحدث الميل واحد. فالأول وإن هذا صراطي، وبعدين قال إيه؟ سبيله. نعم، مش صراط أنا عامله لنفسي، ده أنا عامله علشان أخذ بإيدكم وأن أنيب جميعا إلى مين؟ إلى الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. واحنا نشوف كل الخلافات التي تأتي بين الديانات بعضها وبعض، يعني بين اليهودية مثلا والنصرانية، قالت اليهود ايه؟ ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى لا على الله، والتانيين قالوا ايه؟ لا دول على شيء ولا دول على شيء، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يبقى في كم قول هنا؟ ثلاث اقوال. اليهود قالوا ليست النصارى، والنصارى قالت ليست اليهود، وقال الذين لا يعلمون هم اهل الجماعه بتوع مكه مثل قولهم، وقال الذين لا يعلمون مثل قولهم، قول مين؟ قول اليهود وقول النصارى، يعني قالت اليهود ليسوا والنصارى ليسوا، ما لا شيء. وبعد ذلك نمسك الدين الواحد بينهما ايه؟ طوائف متعددة، كل طائفة لها شيء تتعصب له، وترى أن الذي تقول به هو الحق والذي يقول به غيرها هو الباطل. وده كيف ينشأ هذا مع أن المصدر واحد والتنزلات الإلهية على الرسل واحدة؟ أم قال لك آفة كل هذا تنشأ من شهوة السلطة الزمنية، شهوة السلطة الزمنية. ايه يعني شهوة السلطة الزمنية؟ يجي واحد مثلا ويبقى له مكانة ومش عارف ايه ونفوذه بتاع، وبعد ذلك يجي اولاده، يجي الناس اللي عايزين ياخدوا منه زي ما يقولوا الخلافة، ولا ياخدوا منه اي حاجة من دي، كل واحد يعمل له ايه، يوم يبقى ابناء واحد شيخ واحد، وتلتفت الاهل وده طريق وده طريق وده طريق وده طريق، ايه ده هو طريق واحد. اما قال لك لا، السلطة الزمنية، هذا يريد ان يتزعم فريق وذلك يريد ان يتزعم فريق، ولو انهم جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء. وآفة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود اختلفوا 71 فرقة، واحدة منهم اللي على الحق، وجوم النصارى اختلفوا 72 فرقة، واحدة منهم على الحق، وأمتي افترقت 73 فرقة، واحدة منها على الايه؟ على الحق. واحنا نلاحظ صحيح، تلتفت تلاقي عدد المذاهب والفرق، وإن كنتم ما تسمعوش بها لأنها ماتت، ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها والذين كانوا يريدون أن يعيشوا في جلاله. فإنما فرق كثيرة. الآفة جاء منين؟ لأن مثلا يجي حكم من الأحكام يرى فيه واحد رأيا، ويأتي الآخر فيرى رأيا، يقوم حنجل الأصل على أنه هو يعني يقفل الموقف اللي هو المضاد، أتباع الأصل يجي يقول لك ده شيخنا قال كذا ودول شيخنا قال كذا، يبقى ما دام شيخنا قال كذا يبقى انتوا لما تقولوا كذا يبقى باطل. نقول لهم يا ناس، فيه فرق بين حكم محكم وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه. الحكم الذي اراده الله محكما جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف، يبقى حسم ايه؟ حسم كل خلاف. والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفا عنهم على وجه من الوجوه يأتي بالنص فيه محتملا للاجتهاد. مجيء النص من المشرع في حكم محتمل للاجتهاد إذن بالاجتهاد فيه، لأنه لو أراده على حكم لا نختلف فيه لجاء به إيه؟ محكم. حينما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة الخندق أراد الحق سبحانه وتعالى أن لا يضع السلاح قبل أن يؤدب بني قريظة، لأن بني قريظة شايعوا مشركي مكة في الحرب، فأراد الله منه أن لا يضع السلاح من الغزوة إلا بعد أن يؤدب هؤلاء. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة، لكن الشمس آذنت بالمغيب، فانقسم صحابة رسول الله قسمين، قسم قال الشمس تغيب وسنصلي، قسم آخر قال رسول الله فلا نصلين العصر إلا في بني قريظة. فصلى قوم العصر ولم يصل الآخرون حتى وصلوا إلى بني قريظة، ورفعوا أمرهم إلى المشرع فأقر هذا وأقر هذا، لأن النص محتمل. ليه؟ قال لك لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفا له زمانا ومكان، فكل حدث له زمان ومكان. فالذين قالوا إن الشمس تغيب ولا بد أن نصلي العصر نظروا إلى الزمان، ما هو الزمان متحكم في الحدث والمكان متحكم في الحدث، والذين قالوا لا نصلي في بني قريظة نظروا إلى مين؟ إلى المكان. يبقى ظرفية الفعل زمانا ومكانا شققته، والمشرع الأعظم حينما رفع إليه الأمر أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. يبقى مدام أقر هؤلاء وأقر هؤلاء، هل يصح لواحد من هؤلاء يقول للثاني أنك أبطلت؟ إذن فالحكم إن كان فيه نص محكم يبقى ده ما فيش فيه أبدا لا خلاف ولا أي حاجة، وإن كان الله قد تركه موضعا للاجتهاد فيه يبقى إذن الله لنا بالنص غير المحكم إذن بالاجتهاد فيه. ولذلك من ذهب إليه ما يصحش نخطاه، ولذلك أدب الأئمة الذين بقيت مذاهبهم إلى الآن مع بعض يقول لك إيه، أنا الصواب الذي ذهبت إليه صواب يحتمل الخطأ، والذي ذهب إليه مقابلي خطأ يحتمل الصواب، أدب. ولذلك من أدبهم والذي أبقى مذاهبهم إلى الآن عدم أدب الناس التانيين، خلى مذاهبهم الآن ولا تدروا بيه، والحمد لله لما تدروش بيه. الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا بين في آية الوضوء هذه المسألة بما لا يدع مجالا لتنطع الخلافات والاحتكاك فيه، لما قال إذا قمتم إلى الصلاة قال إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. وهل الوجه يختلف فيه؟ أبدا، الوجه معروف من هنا منبت شعر الأسفل، ومن الأذن دي لشحمة الأذن لشحمة الأذن، ما فيش فيه خلاف. ولذلك لم يتكلم الله في تحديد إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إيه؟ وجوهكم. وبعد ذلك حينما قال وأيديكم يعني واغسلوا إيه؟ أيديكم، هل أطلقها كما أطلق الوجه؟ لا، قال إلى المرافق. ليه يا ربي؟ قال لك لأن الإيد دي يختلف فيه، بعضهم يعتبرها الكف، وبعضهم يعتبرها إلى المرفق، وبعضهم يعتبرها إلى الكتف. فلو قال وأيديكم اللي يقول الكف ينفع، واللي يقول إلى المرفق، واللي يقول إلى الكتف ينفع، ولكن الله يريدها على لون خاص فقال إلى المرافق. إذن حين يريد الله تحديد حكم لا يدع مجالا فيه للخلاف يبقى ده محكم. لما جي في امسحوا رؤوسكم، أما كان الحق يستطيع أن يقول امسحوا رؤوسكم زي يغسلوا وجوهكم؟ ممكن. طيب ما كانش يقول امسحوا رؤوسكم إلى كذا أو من كذا لكذا، الربع التلت النص، كان يدعو لم يقدر البعض؟ لا، ده هو أرادها على أي لون فقال امسحوا رؤوسكم، ولا امسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. يبقى الباء هنا ممكن أن تكون للاستعانة، ممكن تكون للإصرار، ممكن تكون للتبعيض. فالذي قال بعض الرأس يبقى جايز ولا مش جايز؟ واللي يقول كلها يبقى جايز ولا مش جايز؟ واللي يقول ربعها يبقى جايز ولا مش جايز؟ طب خدنا دي منين؟ من أن النص محتمل للاجتهاد. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. نحن إذا سمعنا كلمة ثم نعلم أنها من حروف العطف، وحروف العطف كثيرة، وكل حرف له معنى يؤديه، حين يربط بين متقدم عليه وتال له يعطي معنى. فالواو مثلا لمطلق الجمع، جاء زيد وعمر، المطلوب في هذه العبارة أن تعلم أن زيدا ثبت له المجيء وعمر ثبت له المجيء، إنما هل تعرضت إلى أنهما جاء معا؟ جاء زيد الأول، جاء عمرو الثاني، ما تعرضتش لي. إذن لمطلق الجمع. لكن بقية الحروف كل حرف له معنى غير العطف يدل عليه. فإذا قلت جاء زيد فعمر يبقى حكمت بأن المجيء من الاثنين صح زي الواو، لكن مجيء زيد سبق مجيء عمرو، وعمرو جه بعده على طول، فيبقى الفاء للتعقيب، يعني ان ما بعدها جاء بعد الاول بس جاء مباشره. واذا قلت جاء زيد ثم عمرو برضه جه بعده، يبقى ادتني انه جاء وان مجيئه بعد ولكن في فتره زمنيه طويله. تبقى الفاء بقى الواو لمطلق الجمع، والفاء للترتيب مع تعقيب على طول، وثم للترتيب مع التراخي. ولذلك القرآن حينما يأتي عشان يديك الدقة في المعاني يقول ايه، أماته فأقبره، لا فأقبره ثم إذا شاء أنشره. تبقى فترة بقى كلام عنها. هنا بقى لما نيجي ثم آتينا موسى الكتاب. الله، هو اتيام موسى الكتاب قبل الحكاية بتاع قل تعالى وقوله بيقول للرسول قل الناس تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، بعدين يقول ثم آتينا موسى الكتاب. ده إيتاء موسى الكتاب كان ايه؟ كان قبل. صحيح اشتركوا في ان ده جه من عند الله وده جه من عند الله، بس ما ايه اللي جه الاول؟ موسى. وهل جاء بعده عقبه ولا بعده؟ ده الانجيل بينهم وبين بعض، يبقى فيه تراخي. يبقى كيف جاءت العبارة هنا بثم مع ان اتيان موسى للكتاب جاء مين؟ بعد، قبل مجيء قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. نقول له انت خدت ثم لترتيب افعال واحداث، لكنك نسيت ان ثم تأتي لترتيب اخبار. لترتيب ايه؟ اخبار. واحد يجي يقول لك يا اخي انت بتسألش عن فلان ولا بتأديش الحق اللي واجب عليك له، حق القرابة او المعرفة. تقول له يا اخي ازاي انا عملت معه كذا، ثم يا اخي انا عملت في ابوه ايه كمان، ثم انا عملت في جده ايه كمان. فانت بترتب اخبار، انت بترتب ايه؟ بترتب اخبار وتتصاعد فيها، تترقى. ولذلك الشاعر العربي لم قال ايه؟ ان من سال ثم ساد ابوه ثم من قبل ذا ساد جده. الله، هم السيادة جت لمين الاول؟ السيادة جت للجد الاول، وبعدين جت للاب، وبعدين جت لمين؟ للابن. فيجيب ثم، قال لك دي مش ثم بتاعت احداث، ده لا ترتب احداثا وانما ترتب اخبارا لك بالاحداث. وقد يكون المراد الترقي في الاخبار بالاحداث، انني عملت كذا فيك، ثم انا عملت في ابوك كمان، ثم انا عملت في جده، ثم انا. يبقى انت بتترقى في ايه؟ بتترقى. ولذلك شوف القران بقى بيدي هذه العباره، يقول ايه؟ لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. طب ده حكايه اسجدوا لادم دي يعني امتى؟ ده الاول. وبعدين بعد ما خلق وخلقنا من التكاثر وبتاع الخلق والتصور، قال لك اه ده هو بده يرتب ايه؟ يرتب حله وينسب الحال. احنا خلقنا بعد ان صورنا، وصورنا بعد ان قلنا لادم اسجدوا لادم. اذا عمال بيقول ايه؟ انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يقول له انا اعتنيت بك في التعليم العالي يا اخي، ثم ما تنساش ان انا اعتنيت كمان في الثانوي، ثم انا اعتنيت بك كمان في الاعدادي، ثم انا اعتنيت بك في الابتدائي. عمال بتترقى اخباريا مش احداثيا. فقد يكون الحدث بعد، ولكن ترتيب الخبر فيه يكون ايه؟ ثم اتينا موسى، ثم اتينا موسى الكتاب. طبعا ما دام موسى والكتاب، اذا اطلق الكتاب من غير حاجه كده ينصرف للقران، لأنه هو الكتاب الجامع لكل ما في الكتب والمهيمن على كل ما في الكتب. إنما مثلا أنزلنا على موسى الكتاب يبقى مين؟ على عيسى الكتاب يبقى إيه؟ الإنجيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. تماما على الذي أحسن، أي ما هو التمام؟ التمام استيعاب صفات الخير. ولذلك أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أكملت فلا نقصان، خلاص، وأتممتها فلا استدراك. يبقى تماما على اللي آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. إيه حكاية معنى يعني موسى وجاي تماما على الذي أحسن؟ لأن الذين تصدوا للجاج الجدل معه صلى الله عليه وسلم هم اليهود. ولذلك انتم تسمعوا كده ان عاملين فيلم اسمه الوصايا العشر بتاع مين؟ بتاع موسى. ما هي الوصايا العشر هي دي اللي قال عليها كعب الاحبار انها موجوده فيه. يبقى مناسب ان تجيء هنا ولا مش مناسب؟ ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن. طيب موسى حينما جاء بالتوراه انزله الله عليه، فيه اناس حينما عاصروا النبوه كانوا مؤمنين بما في التوراة وعاملين به، يبقوا دول ناجين ولا مش ناجين؟ طب والذين هؤلاء ماتوا والذين استمرت حياتهم إلى أن جاء رسول الله. لازم يؤمنوا به، لازم يؤمنوا. طيب يؤمنوا به إزاي؟ قال لك قايل لهم في الكتاب إن فيه رسول قال، ولازم تؤمنوا عشان تتم نعمة الإحسان بتاعتكم، عشان تتم نعمة الإيه؟ لأن أنتم إن كنتم مؤمنين بموسى وعاملين بالمنهج بتاعه وبعد ذلك يجي محمد ومش عارف إيه، يبقى الإحسان بتاعكم تم. أنتم أحسنتم في مدة إيه؟ مهمة رسالة موسى. ولكن حينما جاء محمد إن تم عليكم الحسن تعملوا إيه؟ تعملوا من؟ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، نتم النعمة على الذي أحسن اقتداء بموسى، نتم عليه النعمة بإيه؟ ونقول له في التوراة إن حيجي إيه؟ نبي لازم تؤمن به، فإذا ما أمن به يبقى تم له الحسن. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء أي مناسب لزمنه، مش كده ولا لا؟ انت لما تيجي مثلا يكون عندك الولد سنه صغير مش عارف ايه، تقول انا فصلت له ملابسه، وانت مش فصلت له ملابسه اللي هي مناسبه له دلوقتي، ولا لما يكبر ان شاء الله تبقى الملابس دي يلبسها؟ لا، تفصيل لكل شيء مناسب لليه؟ للوقت اللي هم فيه. فاذا ما جئنا بتفصيل جديد في القران يبقى مناسب لمين؟ يبقى مناسب لايه؟ لوقتك. يبقى واحد يقول لك ما هو قال هنا تفصيل وهنا تفصيل، ايه الفرق بين تفصيل وتفصيل؟ ده تفصيل مناسب لايه؟ مناسب الزمن. وبعد ذلك كلمة تفصيل بقى الآيات جاية مفصلة، مش هيبقى لها تفصيل جديد، هي مفصلة جاهزة مفصلة. اوعى تعمل لكل جرم لكل واحد حكما وتفصلوا له ايه، لا هي متفصلة جاهزة، متفصلة جاهزة. الآفة في كل القائمين على أمر التشريع انه يجي مثلا حالة لذي جاهل وهم يعملوا له الحكم على قده، نقول له انت بتفصل الحكم والاحكام عندنا جاهزة دلوقتي، الحكم جاهز كل واحد يدخل نفسه فيه. ولذلك تجد القوالب البدنية تختلف التفصيلات التي يلبسها الانسان، القوالب المعنوية متساوي الناس فيها كلها، الصدق عند الطفل زي الصدق عند اليافع، زي الصدق عند الراجل، زي الصدق عند المرأة، زي الصدق عند العالم، زي الصدق عند التاجر، ما فيش لي صدق وده صدق وده. أمانة هنا واحدة، تبقى القضية العقدية أو القضية الحكمية إيه؟ جاهز، كل واحد يدخل نفسه فيها، مش يحاول إنه يعمل آية على قد جسمه، لا ما فيش حاجة من دي، هي جاهزة جاهزة. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. إيه الهدى وإيه الرحمة؟ الهدى بيدل، طيب وهو ليه عمل لنا دلالة على الغايات؟ ليه عمل لنا؟ أم قال لك لأن لو كانت المسألة بقى بدين الفطرة وبالتبليغ من الأب الأول كان لازم ينقل الإيه؟ زي ما نقل كل واحد إلى ذريته أمور الحياة ومتعلقاتها وفهمه ليه، كان يجب أنه يعمل إيه؟ أنه نقل القيم برضه، اشمعنا علمه ازاي ياكل وازاي يشرب وده ينطبق وده يتعمل ازاي وده يتعمل ازاي، ووضب له اموره. كان الامور كان لازم ايه؟ كان لازم امور القيم برضه تبقى كده. لكن الحق سبحانه وتعالى رحم غفلتنا ورحم نسياننا، فشرع لكل زمان برسول جديد وهدي جديد عشان ايه؟ يذكرنا. وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم قال لك لانهم اذا كل افه العزوف عن تشريعات الله انها مش متضحه في ذهنهم لقاء الله، انما لو ان لقاء الله متضح في ذهنهم، مثلا التلميذ ليه مثلا بيجتهد ويعمل ومشكور ليه، يقوم بدري يسمع من الاستاذ ويقعد يذاكر ولا يلعبش ليه، مساله الامتحان شبح الامتحان عامل وياه ايه، طب واللي عمال يلعب ما جاش الامتحان ده في باله، لو جه الامتحان وخزيه انفشل والعار بتاعه انصقف والقرف والذل اللي يلاقيه من اهله ومن اخوانه كان يعمل ايه؟ يبقى اذا الغايات هي التي تجعل الانسان يقبل على الايه؟ على الوسائل. الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات قبل المذاهب؟ نقول له لا يا حبيبي، ألا من يريني غايتي قبل مذهبي؟ ده كلام صح. إنما تقول له ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ ده في كلامكم أنتم، لكن الله شرع الغاية أولا وبعد ذلك جعل لها التبيين. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، لكل شيء أي تقتضيه ظروفهم الحياتية. ولذلك ما فيش استدراك عليه ليه، ما دام تفصيل لكل شيء، تفصيل لكل شيء يعني ما تركش حاجة علشان احنا نخلقها له. فالذين مثلا يضعون تشريعات يقولون انت تستدركوا على الله، ده استدراك على الله. كتاب الله فيه ايه؟ فيه بيان كل شيء. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا الإشارة عادة ترد على متقدم، تقول زيد هذا الكتاب هذا، إنما تقول هذا أول كده، أما قال لك ده دليل على أنك إن أشرت لا ينصرف إلا إليه، ما فيش في الوجود على هو بس. وهذا كتاب، أن كتاب، كلمة كتاب تدل على أنه بلغ من نفاسته أنه يجب أن يكتب ويسجل، لأن الإنسان ما يسجلش ويكتب إلا الشيء الإيه؟ الشيء النافع، إنما اللاغو ما يسألش عنه. والقرآن مرة ربنا قال فيه كتاب ومرة قال فيه قرآن، قرآن يتلى من الصدور وكتاب يقرأ في السطور، الاثنين. ولذلك لما جه يجمعوه بقوا يجيبوا الإيه؟ المسطور مع اللي في الإيه؟ مع اللي في الصدور. وهذا كتاب أنزلناه، طبعا أنزلناه أمرنا بإنزاله ونزل به الروح الأمين، لأنه هو أنزلناه دي جاية مين؟ لأن في ساعات الفعل الواحد ينسب إلى عدة مصادر. نقول لك إيه يا أخي، الله يتوفى الأنفس، يبقى مين اللي بيموت؟ يقول يتوفاكم ملك الموت، توفته رسلنا. الله كم حاله بقى التوفي نسب لمين والمين؟ لله. الله يتوفى، ولملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وللرسل المتعددين توفته رسلنا، ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. يقول لك ايوه، لان الفعل الرسل متلقين اوامرهم من ملك الموت. معنى ملك الموت ان في ناس تحت ايه؟ سيطرته، وهو واخد الامر من مين؟ واخد الامر. فلما الرسل تيجي يبقى خدوا من من من من ملك الموت، وملك الموت واخد من مين؟ ولا بمزاجه. وهذا كتاب انزلناه مبارك. احنا قلنا قديم ان كلمه بركه هو ان يعطي الشيء من الخير والثمره فوق ما يظن فيه. انت تقول مثلا فلان والله اخذ راتبه 20 جنيه، وعايش ازاي ومربي ولاده ومبسوط كده ولابس كويس وبيته مش عارف ايه، الواحد يقول لك يا شيخ ده بركة بقى، كأن مبلغ 20 جنيه ما يعملش العملية دي ابدا. امال ايه؟ يقول لك ده بركة. طب بركة يعني ايه؟ يعني بتعمل البركة بتعمل 20؟ تقول له اهي كلمة البركة دي يد الله في الاسباب. البركة يد الله في الاسباب. واحنا قلنا زمان الناس ينظرون دائما الى رزق الايجاب، يعني الجيل دخل 20، ولا ينظرون الى الرزق الاوسع من الايجاب وهو رزق السلب. في رزق ايجاب ورزق ايه؟ سلب. رزق الايجاب يجيب له 20، بس رزق السلب يسلب عنه مصارف 50 جنيه. واحد مرتبه 100 وجاي له ده بيع يا الولد، والولد عايز مدرس خصوصي، وده كسر الاقلام، وده الكتب بيضيعها، وده بيشنط الهدوم، ولا يا مبدد ال100 جنيه. وواحد تاني ما فيش من عياله حاجه، من الالم يقعد الالم لحد ما يبقى على اخر باريه، الكراس ما حافظ عليه، الكراس ما ايه يدخل مثلا الواد راسه بتوجعه كده، يقوم ربنا ويدخلها على قلب الاهل بالرضا، ويقول لها يا شيخ ايه اللي اعمل له كوبايه شاي وقرص اسبرين. وواحد تاني يدخل ما هو جايب فلوسه كده من يوم يقول لك ده النكفية جاته ده الشوكية ده التيفون ودع الدكتور ويطلع له يصرف له قد كده. فإذا ربنا لما يسلب المصارف دي بركة الجنس. احنا قلنا زمان الرجل مثلا اللي جايب مثلا ماله من حلال وأمانة وبيعرق ويدخل كده يقوم يلاقي مثلا قماش يمكن يلاقي قماش بخمسين قرش يوم يجيب فستان للست يوم يدخل عليها فمن المال جاي من حلال يخلع الله على الثوب القبول ويدخل عليها تقول له إلهي ربنا يبارك لي فيك الله أما أنت زواك إلهي ربنا يكرمك إلهي. وواحد تاني واخده بقى من ال يجيب المتر بثلاثة جنيه وساعة ما يشوفه كده ربنا يخلع الله على الثوب الكراهية والغضب تقول له اهدي واهدي انت زقك وترميه في وشه اهدي البركة هي دي البركة. نعم. يبقى القرآن لو قارنته بالتوراة الحجم يبقى هال قارنته بأي كتاب يبقى الحجم هال ولكن انت اذا شفت البركة اللي هي فيه كل يوم يعطي عطاءه لا تنقضي عجائبه ويقراه الاول فيفهم منه معنى ويقراه الثاني يفهم منه معنى ويقراه الثالث فيفهم منه معنى ويجي للمناسبه دي يفهم منه معنى ده دليل على ايه؟ على ان اللي قائله حكيم وضع في الشيء القليل الفائده الايه؟ ادي معنى كتاب انزلناه ايه؟ مبارك. والا فكل كتاب واجه زمنا محدودا وعصرا محدودا وامه محدوده والقران سيواجه من يوم ان انزله الله الى ان تقوم الساعه. والمهم ان القران جاء على ميعاد من طبوح البشريات وحضارتها وارتقاءتها بالعقول فلازم يواجه كل هذه المسائل مواجهه تجعل له السبق دائما لا يكون ذلك الا اذا كانت فيه البركه. ولذلك لما نيجي نقول القضيه مثلا الفلانيه يا اخي القران تعرض لهذه المساله القران مثلا كذا القران ده تعرض ده القران نزل على رجل امي وفي امه اميه ودي لها حكمه لان معنى امي يعني ما خدش حاجه من البشر كما ولدته امه. امال سقطته جايه منين؟ من السماء. يبقى الاميه فيه شرف ولا لا؟ الاميه فيه ارتقاء بمصادر العلم لا يعني مصادر العلم بتاعته ايه؟ اعلى مش بتاعتكم خدش حاجه امي ما خدش حاجه منكم ابدا. الله. طب وفي امه اميه؟ ام قال لك لان ده الدين ده والتشريعات والاشياء اللي جت دي بقى امه متبديه كل يوم تقعد في حته ولا لها قانون ورب القبيله هو اللي عمال بيتحكم ما فيش حاجه تقوم تيجي توضع القوانين اللي تحكم بها الامم المتحضره تيجي توضع قوانين تحكم بها فارس وقوانين تحكم بها الروم وتظل القوانين الى الان سيده في التشريع دي ازاي بتيجي من امه اميه؟ ام قال لك لانها لو ما كانتش من امه اميه ربما قيل انها قفزه حضاريه. نقول لهم لا قفزه حضاريه ولا الامه اميه والرسول اللي جه ايه؟ امي. نعم. وهذا كتاب انزلناه مبارك وما دام الكتاب له هذه الاوصاف فاتبعوه ولا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون احنا قلنا زمان انك تأتي بلعل يبقى فيها رجاء والرجاء قد ترجو انت من واحد تقول لي لعل فلان يعطيك كذا يبقى الذي قال الرجاء واحد واللي حيفعل المرجو واحد تاني خلاص ادي مرتبه. طب فاذا كنت انت لعلي افعل ما لك كذا يبقى بعد ما كنت انت الراجي وغيرك المرجو صرت انت الراجي وانت المرجو. ما قلنا لعل فلانا يصنع لك كذا يبقى انت راجي والمرجو غيرك. طب لعلي اصنع لك كذا يبقى اللي هي اللي أدخل في تحقيق الرجاء لعل فلان يصنع لك كذا ولا لعلي أنا أصنع لك كذا إن هي اللي أدخل في الرجاء. طب لعلي أصنع لك كذا ومن يدري أنك ساعة الصنع تغضب علي أنت من إيش ابن أغيار ومن يدري أنك حين تريد أن تفعل لا تقدر ومن يدري أنك ساعة تريد أن تفعل لا تملك فحين يقول لعلكم ترحمون من الله يبقى الراجي هو عين المرجو هو عين القادر طيب هذا كتاب أنزلناه مبارك. انتوا فهمتوا المراحل الثلاثة عشان ما يتلخبطش؟ لعل فلانا يصنع لك كذا، لعلي أصنع لك كذا، لعل الله، انت بترجو ان الله يفعلك، ان الله هو اللي بيرجو. خلاص يبقى استوفت العناصر ولا لا؟ استوفت العناصر. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. طب وأنزلناه ليه؟ طب ما كنا ناخد التشريعات اللي قبلنا. قال لا، احنا ميزناك برضه مخافة أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يعني هم نزل الكتاب على طائفتين اللي هم اليهود والنصارى، وإحنا غفلين عن دراستهم لأننا أمة أمية لا بنعرف لا نقرأ ولا الإيه ولا نكتب. فإحنا جبنا لكم الكتاب، جبنا لكم الكتاب لحدكم ليه؟ مخافة أن تصطادوا العذر وتقولوا إيه، أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى ونحن أمة أمية وعن دراسة هذه المسألة كنا غفلين ولا نعرفش فيها حاجة. بيبقوا بيلتمسوا لنفسهم عذر في إيه؟ في إنهم ما اتبعوش هدى ولا عملوا أي حاجة. يبقى كأن الله أنزل ذلك الكتاب قطعا لاعتذاره أن يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين إيه؟ من قبلنا. وإن كنا أنه أي الحال والشأن كنا عن دراسته إيه؟ عن دراستهم لغافلين، يعني ما كانش لنا بصر بالدراسة ولا أي حاجة. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب، إحنا اللي فات دوك هذا اللي سابقين الأول كان أنزل علينا لكنا أهدى منهم. ليه أهدى منهم؟ اشمعنى يعني أهدى منهم؟ قال لك لأنهم أمة عندهم ثقة بأنفسهم في مسائل كثيرة، عندهم ثقة بحدة الأذهان وثقابة الفكر والحفظ، تيجي أي حاجة كده يحفظوك على طول، ولذلك كانت أمة رواية. الله، يبقى عندهم أذهان مستعدة للإيه؟ للتقبل. فلو كنا احنا الكتاب ده نزل، اللي نزل على الطائفة انه نزل عندنا احنا، كنا هنا بقينا ايه؟ كنا بقينا احسن منهم. فقال لهم دي احنا جبنا لكم الكتاب علشان نقطع عليكم العذر من جهة ايه؟ من جهة ان تقولوا انزل على طائفتين قبلنا وكنا غافلين عن الدراسة، ومن ناحية اننا لو انزلت علينا يا رب الكتاب ده لكنا اهدى ايه؟ اهو نزل عليكم الكتاب، عايزين تكونوا ايه؟ اهدى منهم. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله. بعد ما جت لكم عشان نقطع عليكم نظر، تبقوا أنتم ظالمين إذا كذبتم بآيات الله. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. صدف تأتي لازمة وتأتي متعدية. صدف عنها غير، يعني صرف عنها غير، أو صدف هو أن صرف عنها، يبقى فيها المعنيين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.